وتقول علينا أن نصاب الذهب 85 جراما، فهذه نقص جرام ليس فيه زكاة، وإن زاد إلى 90 فهل نزكي على 85 أم على الزيادة فقط؟ كيف على الزيادة فقط؟ يعني تقصد خمسة الزائد عن 85. أما ما يعني إذا زاد وحال على الزيادة الحول أم ماذا؟ نعم حال عليه جميع هو شيء واحد يعني. فكيف على الزيادة تقول الزيادة فقط؟ يعني هل تزكي على 85 أم تزكي على 5 لحالها؟ يعني على الكل، على الكل، على الزكاة على الكل. نعم. وأما إذا نقص فمن أهل العلم من يقول إنها 85 جراما، ومن يقول 84 جراما، فما هناك تأكد. فالذي ننصحها أن تؤدي الزكاة ولو 84 جراما، لأنه ليس هناك تأكد بهذا أن ماذا أن أقل من هذا بجرام ليس في الزكاة. نعم في جاء 20 مثقالا، إذا كان يعرف وزن 20 المثقال فما كان أقل من 20 المثقال فليس فيه زكاة. طيب وتقول